الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 32 من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة، المستوى الرابع، كلية الدعوة والإعلام. لعلكم تذكرون أننا انتهينا في الحلقة السابقة إلى مسألة ذكرنا عنوانها، ووعدناكم أن نذكر حكمها في هذه الحلقة. هذه المسألة هي حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه. هل يجوز أن يباع المسلم فيه قبل قبضه من قبل المسلم، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ قبل ذكر الحكم، بيع المسلم فيه على قسمين، بيع المسلم فيه على قسمين. القسم الأول أن يباع المسلم فيه على من هو عليه، على من هو عليه. القسم الثاني أن يباع على غير من هو عليه. يعني أنا عقدت مع صاحب مصنع على أن يصنع لي 100,000 كأس من مثل هذا الكأس، فهنا بيع المسلم فيه إما أن يكون أبيعها أنا على صاحب المصنع، أنا الآن المسلم أبيعها على صاحب المصنع قبل أن أقبضها، هذا قسم. القسم الثاني أن أبيعها على شخص آخر قبل أن أقبضها، يأتي شخص وأقول أنا المصنع الفلاني سيسلم لي بعد شهر 100,000 كأس مثل هذا الكأس، فنتعاقد على أن أبيعها عليه، فإذا جاء الموعد استلمها. المذهب مذهب الحنابلة في كلا القسمين أنه لا يصح، فهم يفرقون بين دين المسلم فيه وغيره من الديون، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، هذا ما لم يقبض فحينئذ لا يصح بيعه. هذا الذي في مذهب الحنابلة. في قول آخر، وهذا القول رجحه جماعة من المحققين، أشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالة اسماها الفروق والتقاسيم النافعة، وقال إن بيع، طبعا هو يرى صحة بيع الدين السلم، بيع المسلم فيه، ويفرق إذا كان بيع المسلم فيه على من هو عليه فهذا يصح بشرطين، وإذا كان سيباع على غير من هو عليه فيصح بثلاثة شروط. فما هي هذه الشروط؟ قال إذا بيع المسلم فيه على من هو عليه صح بشرطين. الشرط الأول أن يباع بسعر يومه، وذلك لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، أن يباع بسعر يومه. إذا كان سعر الكأس هذا اليوم ريال واحد الكأس، فيباع بريال، فيباع بريال حتى لا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، حتى لا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه، لأنه الآن ليس هو ضامن للدين، لأن الكأس الآن لا زال في المصنع، والضمان يعني لو تلف فهو على صاحب المصنع، فهو الآن باع شيء ربح فيه، ربح فيه، لأن الآن سعر يومه لو استلم الكأس اليوم سعره ريال، فيباع بسعر اليوم، ما يبيعه بريال ونصف مثلا قيمة الكأس، لأنه لو باعه بريال ونصف معناه أنه ربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، والقاعدة الشرعية أن الإنسان لا يربح فيما لا يضمنه أو فيما لم يدخل تحت ضمانه. إذن الشرط الأول أن يباع بسعر يومه. لماذا يباع بسعر يومه؟ لأن القاعدة الشرعية تقول أنه لا يصح للإنسان أن يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه. هو احتمال أنه قبل 3 أشهر تعاقد على أن الكأس يعني قيمته نصف ريال مثلا، تعاقد نصف ريال، الآن سعر الكأس كم في السوق؟ قالوا بريال، إذن يبيعه بريال سعر اليوم. ممكن بعد شهر ونصف أو بعد شهر وقت التسليم قد يساوي ريالين مثلا، فما يبيعه بريالين، يبيعه بسعر العقد، بسعر اليوم، بسعر اليوم الذي تم فيه بيع المسلم فيه أو بيع دين السلم. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يباع بسعر يومه، وعرفتم السبب أو التعليل لهذا الشرط. الشرط الثاني التقابض. التقابض إذا كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة. فإذا كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة فلا بد من التقابض. وحينئذ لو باعه كان الثمن مثلا، كان الثمن الذي يبيع به تمر والمسلم فيه بر، فحينئذ هذا ربوي بربوي من غير جنسه، يصح أن يباع لكن بشرط التقابض. فإذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، ما يجري فيهما ربا النسيئة، فإنه لا يصح إلا بالتقابض، إلا بالتقابض. يصح أن يبيعه الدين المسلم فيه، لكن بشرط أن يتقابض إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، ولعل ذلك ظاهر. إذن إذا كان بيع المسلم فيه على من هو عليه، فيصح بشرطين، الشرط الأول بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة. فمثلا الذي يشتري الدين، نفرض يعني صاحب المزرعة، الآن أنا أطلبه 100 صاع من البر، إذا كنت سأبيعها عليه بتمر فلا بد أن أقبضها، لكن لو بيعها عليه بريالات يشترط واحد، شرط واحد هو بسعر اليوم، حتى ولو أجل القبض الريالات إلى 2 أو 3 أسبوع لا يضر، لأنه في هذه الصورة لا يجري بينهما ربا النسيئة. ريالات اللي هي ورق نقدي مع بر أو مع تمر أو مع شعير أو مع ملح. النوع القسم الثاني بيع المسلم فيه على غير من هو عليه، على غير من هو عليه. أنا الآن أريد من صاحب هذه المزرعة 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر، عقد سلم أو دين سلم. جاءني شخص وطلب مني وقال سأشتري منك 100 صاع من التمر الذي ستحل بعد شهر، أشتريها منك الآن. هنا يشترط 3 شروط. الشرط الأول كالشرط الأول في بيع المسلم فيه على من هو عليه بسعر يومه، لا بد أن يكون بسعر اليوم. الشرط الثاني أن يكون المشتري قادرا على تخليصه وأخذه، فإن لم يكن قادرا على تخليصه وأخذه فإنه لا يصح. والشرط الثالث أن يكون العوضان لا يجري بينهما ربا النسيئة، فإن كان يجري بينهما ربا النسيئة فإنه لا يصح. فإذا جاء هذا سيشتري مني التمر اللي هو المسلم فيه عند صاحب المزرعة ويعطيني بدل الثمن يعطيني شعير لا يصح، لأن يجري بينهما ربا النسيئة، والقبض هنا القبض متعذر. فإذا هذا هو حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه. المذهب على أنه لا يجوز سواء بيعه على من هو عليه أو على غير من هو عليه، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه. القول الثاني في المسألة، ويرجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه يصح سواء كان على من هو عليه أو على غير من هو عليه اللي هو دين السلم. إن كان على من هو عليه اشترط شرطان: أن يباع بسعر يومه، والشرط الثاني أن إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة فلا بد من التقابض في مجلس العقد. أما إذا كان سيباع على غير من هو عليه فإنه لا بد من ثلاثة شروط: الشرط الأول بسعر يومه، الشرط الثاني أن يكون المشتري قادرا على تخليصه وأخذه من على قادر على تخليصه وأخذه ممن عليه الدين اللي هو صاحب المصنع أو صاحب المزرعة ونحو ذلك. الشرط الثالث أن يكون العوضان لا يجري بينهما ربا النسيئة، فإن كان يجري بينهما ربا النسيئة فلا يصح حينئذ. من المسائل التي نريد أن نتحدث عنها في باب السلم حكم حوالة السلم. حكم حوالة السلم يعني أنا عندي مثال يعني أو تصوير للمسألة. أنا يعني عندي دين سلم، عندي دين سلم صاحب مزرعة، عندي دين سلم لشخص. هذا الدين لنفرض أنه 100 صاع من التمر. الذي المسلم الذي يطلبني هذا الدين وسأسلم له مثلا بعد شهر اللي هو وقت حلول الدين، هل يصح أن يعقد عقد حوالة بحيث أن شخص يطلبه مثلا 10,000 ريال يقول أنا ما يقول له المسلم هذا ليس عندي 10,000 لكن سأعطيك حوالة على فلان صاحب المزرعة لأني أريد منه أنا 100 صاع من التمر وتكون هذه وفاء بيننا، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب على أنه لا تصح الحوالة على دين السلم. لماذا؟ قالوا لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، عرضة للفسخ، عرضة للفسخ. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يصح الحوالة على دين السلم. لماذا؟ لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، ودين السلم ليس مستقرا لأنه عرضة للفسخ، عرضة للفسخ. لعل هذه المسألة ظاهرة، أعيدها بمثال آخر يتضح من خلاله أو تتضح هذه المسألة من خلال مثال آخر. صاحب المصنع، صاحب مصنع عليه دين للمسلم كما مثلنا 100,000 كأس من مثل هذا. الدين لي أنا على صاحب المصنع. شخص يطلبني أنا المسلم الآن يطلبني 30,000 ريال، جاء يريد أن يتقاضى دينه، فقلت أنا ما عندي الآن 30,000 ولكن بعد شهر سيحل لي دين عند المصنع الفلاني، أنا أجعل لك حوالة الآن تأخذ هذه الكاسات من المصنع 100,000 كاس عن الدين هذا، هل يصح أن أحيل على دين السلم أو لا يصح الحوالة على دين السلم؟ قلنا المذهب أنه لا يصح الحوالة على دين السلم، وذكرنا تعليلهم وهو أن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ فحينئذ لا يصح الحوالة عليه، ونكتفي بالمذهب لأن إن شاء الله سيأتينا باب الحوالة ونفصل فيه بعض المسائل، فلا نريد ولا المسألة هذه فيها خلاف لن نتطرق إليه. آخر مسألة من مسائل السلم التي نريد الحديث عنها أنه إذا حل الوقت، إذا حل وقت تسليم دين السلم اللي هو المسلم فيه وتعذر التسليم، تعذر السلم حينئذ، تعذر تسليم المسلم فيه، شخص يطلب له دين سلم عند صاحب مزرعة كما مثلنا بأكثر مرة 100 صاع من التمر، حل في هذا الشهر، تعذر التسليم لأي سبب من الأسباب، قد تكون الثمرة هذه السنة ليست جيدة، وهذا النخل ما لم يخرج ثمرا هذه السنة، الزرع أصابه مطر أو أصابه برد فأتلفه، فحينئذ يتعذر تسليم المسلم فيه في وقته. ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أنه إذا تعذر تسليم المسلم فيه في وقته فنقول للمسلم اللي هو صاحب الدين، نقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تصبر إلى أن يوجد ويتمكن المسلم إليه من الإيفاء، أو أن تفسخ عقد السلم وترجع بالثمن، أنت بالخيار بين هذين الأمرين، إما أن تصبر إلى أن يوجد ويتمكن المسلم إليه الذي هو صاحب المزرعة من الوفاء أو صاحب المصنع مثلا، أو أن تفسخ عقد السلم وترجع بالثمن الذي سلمته، هو بالخيار بين أحد هذين الأمرين. بهذا نكون انهينا الحديث عن باب السلم، وننتقل بعده إلى مسألة أو إلى باب في الحقيقة هو في الغالب يكون رديف عند بعض أو مرادف عند بعض الفقهاء لباب السلم، وهو عقد الاستصناع، عقد الاستصناع. فنريد أن نأخذ بعض المسائل في عقد الاستصناع في هذه الحلقة، ونرجع بقية المسائل إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، وهي على كل مسائل محددة في أو محدودة في عقد الاستصناع. أولا نريد أن نكشف عن هذا العقد بأن نعرفه في اللغة والاصطلاح. الاستصناع في اللغة مصدر، استصناع كلمة استصناع هذه مصدر، استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، ويقال اصطنع فلان بابا إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال اكتتب أي أمر أن يكتب له، استصنع أي أمر أن يصنع له، اكتتب أي أمر أن يكتب له. هذا ما يتعلق بالاستصناع في اللغة. الاصطلاح عرف عقد الاستصناع بأنه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني، اصنع لي بابا، اصنع لي سريرا، اصنع لي دولابا بألف ريال بألفين ريال، وقبل الصانع ذلك انعقد ذلك استصناعا عند الحنفية وكذلك عند الحنابلة، حيث يستفاد من كلامهم أن الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه السلام، بيع سلعة ليست عنده على غير وجه السلام، فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة. أما المالكية والشافعية فقد ألحقوا عقد الاستصناع بعقد السلم، فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم عند الكلام عن السلم في الشيء المسلم للغير من الصناعات. فإذا عقد السلم أكثر من يعني يطلق عليه هذا المصطلح من الفقهاء هم الحنفية وبعض الحنابلة، أما الشافعية والمالكية فإنهم لا يفردونه بحديث وإنما يلحقونه بباب السلم. ما الفرق بين الاستصناع وبين عقد السلم؟ طبعا سيتضح الفرق من خلال المسائل التي سنذكرها. قبل قليل أنهينا باب السلم، وفي الحلقة الماضية والتي قبلها تحدثنا عن مسائل في السلم. فالسلم عند الحنفية يختلف عن الاستصناع، الاستصناع شيء والسلم شيء آخر. فمن أبرز الفروق وستأتي إن شاء الله ضمن الحديث عن المسائل أنه في عقد الاستصناع يشترط فيه العمل، اشترط فيه العمل، بخلاف السلم فإنه لا يشترط فيه العمل. أيضا عقد الاستصناع لا يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقد، بخلاف عقد السلم فإنه يشترط فيه قبض الثمن قبل في مجلس العقد قبل التفرق. في عقد الاستصناع لا يجبر على اللي هو المستصنع، لا يجبر على الالتزام، بخلاف السلم فإنه يجبر على الالتزام. وهناك أيضا فروق أخرى تتضح كما قلنا، يعني هذه الفروق التي ذكرتها وغيرها من الفروق ستتضح خلال الحديث عن المسائل في باب السلم وفي عقد السلم. هل الاستصناع، هذه من المسائل عندنا، هل الاستصناع بيع أو مواعدة؟ يعني هل هو عقد بيع أو مواعدة، يعني وعد، يعني هل هو بيع أو وعد؟ وقلت لكم قبل قليل إن أكثر المذاهب بحثا لعقد الاستصناع هم بهذا المصطلح هم الحنفية، ولذلك الخلاف سيكون فيما بين الحنفية، يعني الخلاف داخل مذهب الحنفي هل عقد الاستصناع بيع أو مواعدة. أقف عند هذه المسألة لأبين حكمها إن شاء الله والتفصيل فيها في بداية الحلقة القادمة، وذلك لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.